آية وتفسير. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والبلد المأمون وأم القرى وأم رحم وصلاح والعرش والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والباسة والناسة والنساسة والحاطمة والرأس وكوثا والبلدة والبنية والكعبة. تفسير ابن كثير: